وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في النقطة الثامنة، عنوانها حكومة الحديث. النقطة الثامنة حكومة الحديث على أدلة الأحكام الأولية. لا إشكال بين الأعلام في حكومة حديث الرب على أدلة الأحكام الأولية، إلا أنه وقع الكلام بينهم في بعض الأمور الجانبية من قديم، أن الحكومة هل هي ظاهرية أو واقعية؟ والصحيح هو التفصيل. فبالنسبة إلى فقرة رفع ما لا يعلمون، تكون الحكومة ظاهرية، لأن الحكم عند عدم العلم لا يرتفع واقعا، وإنما يرتفع ظاهرا، وما دام لا علم به. فالنجاسة مثلا متى ما لم يعلم بها فهي مرفوعة فترة عدم العلم، فإذا علمت بعد ذلك ترتبت آثار الواقع من الأول منذ البداية. هذا بخلافه في فقرة رفع النسيان والإكراه فإن الحكومة واقعية، فإنه بسبب الإكراه والنسيان يزول الحكم واقعا، أنه يزول ظاهرا وإذا ارتفع الإكراه والنسيان تترتب آثار الواقع من البداية. كلا، بل تترتب من حين ارتفاع الإكراه والنسيان. طبعا اللهم إلا في مثل النجاسة التي دل الدليل على دوران مدار الواقع. من الأمور التي هذا بداية بحث وقع الكلام فيها هي أن حكومة حديث الرب هل هي حكومة بلحاظ الموضوع في أدلة الأحكام الأولية أو هي بلحاظ المحمول. فصل المرزا في فوائد الحصول في هذا المجال فقال: إن حكومة حديث الرفع حكومة فصل ذكر فصل ذكر المرزا في هذا المجال في فوائد الأصول أن حكومة هي بلحاظ الموضوع إذ النسيان والإكراه و تتعلق بالموضوع دون الحكم. الموضوع يستكره عليه المكلف دون الحكم. في مثل قاعدة نفي الحرج والضرر تكون الحكومة بلحاظ المحمول. محمول يعني شنو المقصود بالمحمول؟ حكم حكم حكم يسمونه محمول لأنه هو الذي يحمل على الموضوع. تكون بلحاظ المحمول والحكم لأن الضرر والحرج ينشأ من حكم الشارع بوجوب الوضوء مثلا، فتكون القاعدة عاصمة الحرج عاصم والضرب عاتمة على حكم في أدلة الأحكام الأولية. هنا الموضوع هكذا ذكر المرزا رحمه الله. وفيه إننا إذا أردنا أن نمشي هذه المشية المرزائية ينبغي أن تكون حكومة حديث الرب حكومة بلحاظ الحكم والمحمول أحيانا، لا تكون حكومة بلحاظ الموضوع بشكل مطلق. فإن الإكراه وإن كان لا يتعلق إلا بمن بالموضوع دون الحكم، إلا أن النسيان وعدم العلم قد يتعلقان بمن بالحكم للمكلف قد ينسى الحكم مع التفاته إلى الموضوع، أو قد لا يعلم بالحكم مع علمه بالموضوع. ينبغي إذن أن تكون حكومة فقرة النسيان وعدم العلم، وما شابهها حكومة بلحاظ الحكم دون الموضوع. أما ما أفاده تقول بلحاظ الحكم دون الموضوع أحيانا، وإن كان أحيانا أخرى تكون بلحاظ الموضوع، لأن تبع متعلق النسيان وعدم العلم، فلا دائما حكومة بلحاظ الحكم ولا دائما بلحاظ الموضوع. وأما ما أفاده في قاعدة نفي الحرج والضرر فالأمر على عكس ما ذكر قدس سره، فإن حكم الشارع ليس ضرريا ولا حرجيا، وإنما الحرج والضرر عنوانان منطبقان على الموضوع، فالوضوء يكون ضرريا والصوم يكون حرجيا دون حكم الشارع لوجوبهما. ولئن اتصف حكم الشارع بذلك فهو من قبيل المجاز ووصف الشيء بحالي، يعني بحالي يقولون بحالي شنو؟ متعلقه لا بحالي نفسه، إن قدير زيد أبوه قائم أو قائم أبوه، زيد قائم أبوه، وليس من قبيل شنو زيد قائم هو. والمناسب أن تربط المسألة، يعني كون الحكومة بلحاظ الموضوع أو المحمول، بالاحتمالات السابقة في المقصود من حديث الرفع، فبناء على احتمال التنزيه وأن المقصود رفع الفعل ونزل منزلة العدم في حالة شنو؟ نسيان، إكراه، اضطرار، خطأ، عدم العلم، إنه بناء على هذا يلزم أن تكون الحكومة بلحاظ الموضوع، لأن الحديث ينزل الفعل منزلة العدم، والفعل هو موضوع بأحكام الأولية وليس حكما. وأما على احتمال الرفع التشريعي حكومة تكون بلحاظ الحكم لأن المقصود من الحديث بناء على هذا الاحتمال هو رفع حكم حقيقة إن كان ذلك بلسان شنو رفع الموضوع ما دام المقصود رفع الحكم فتكون الحكومة حكومة بلحاظ الحكم. فأما بناء على احتمال التقدير وكون المقدر هو شنو الحكم كالحرمة أو الوجوب مثلا فالحكومة تكون بلحاظ الحكم أيضا كما هو واضح. أكذا ينبغي أن يقال وليس كما قاله قدس سره نحن لئن تعرضنا لهذا المطلب فليس ذلك لثمرة وأثر عملي مترتب عليه لكونه موضحا لبعض النكات العلمية. نقطة التاسعة أي نقطة التاسعة تسعة نقطة التاسعة الحديث مسوق للامتنان لا إشكال بين الأعلام في أن حديث الرفع مسوق للامتنان على الأمة الإسلامية استيعابي أبحاث هذه النقطة نطرح ثلاثة ألف مما يستفاد الامتنان باء كيف يتصور الامتنان جيم ما هي ثمرات الامتنان أما بالنسبة إلى السؤال الأول سؤال ألف وهو مما يستفاد الامتنان فجوابه إن في الحديث تعبيرين يستفاد منهما الامتنان التعبير بكلمة الرفع والتعبير بكلمة أمتي. أما كلمة الرفع فهي لا تستعمل عرفا إلا في موارد يقصد بها الامتنان على الطرف المقابل. الأب قد يقول لولده قطعت عنك هذا اليوم لمرضك مثلا الذهاب إلى السوق وشراء الحاجيات، إن هذا التعبير يقصد به الامتنان. هذا ظهور العرف غير قابل للتشديد. وأما كلمة أمتي فباعتبار إضافة الأمة إلى ياء المتكلم، فإن هذه الإضافة تدل على أن المتكلم في صدد الترحم والتعطف وليس في صدد التجديد والغضب. الطرف المقابل، وعلى أي حال لم نعثر على مشكك على استفادة الامتنان من الحديث. وأما بالنسبة إلى السؤال، أها يعني المقصود شنو؟ ها يعني أضيفت شنو إلى الياء بعبارة أخرى؟ أها يعني بعبارة أخرى شنو؟ ها؟ لا بعد من الإضافة يوم الرفع. أي فالسيد اللي يقول أمتي يعني ترى في مقابل شنو؟ مو بعد على أي حال. زين، وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو كيف نتصور الامتنان، فهناك إشكال في أصل فكرة الامتنان ثبوتا وليس إثباتا. لم نجد هذا الإشكال في الكتب، وحاصله إن مسألة الامتنان تتصور فيما إذا كانت المصالح التكاليف تعود إلى الله عز وجل وليس إلى العبد إنه بناء على هذا متى ما حصل تنازل من المولى عن مصلحة من مصالحه صح كونه ممتنا على العبد، كما هو الحال في الموالي العرفيين. إن المولى العرفي إذا تنازل عن شيء فقد تنازل عن مصلحة راجعة له، أما بالنسبة وصح بذلك الإنسان، وصح بذلك التعبير الإنسان. أما بالنسبة إلى العبد مع الله سبحانه فالمصالح راجعة إلى الأب ولا معنى للامتنان على العبد برفع التكليف عنه. إن ذلك ليس امتنانا على العبد بل هو خسارة وتفويت للمصالح عليه. حقيقة الإشكال ثبوتي في فكرة الامتنان، ما أدري تفكرون بي أنا حينما طلعت على هذا الإشكال في الهواية استغرقت على أي حال، يعني الإشكال ظريف، كيف الجواب والمخلص منه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.